بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. هذه هي المحاضرة التاسعة بحمد الله عز وجل في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع في قسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إكمال مفردات هذا المنهج، وأن أكون قد وفقت في إيضاح وبيان المراد بها. في هذه المحاضرة سأتواصل وإياكم في الحديث عن الأصول التي تعول ومنتهاها، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية في الحلقة الثامنة عن أصل ستة وإلى كم يعول، وأخذنا جانبا من العرض الخاص بالشرائح لأصل ستة والمثال عليه، وبنينا على هذا المثال جميع الأمثلة المتعلقة بأصل ستة ومنتهاها إلى عشرة. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث في أصل 12 وأصل 24، وأرجو أن يعني يكفي وقت هذه المحاضرة للحديث عن هذين الأصلين. أصل 12 قلنا أنه يعول ثلاث مرات، فيعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. سنأخذ الآن كما أخذنا في أصل 6، سنأخذ أصل 12 ونبني على، سنأخذ مثالا ونبني على هذا المثال حتى نصل إلى عول 13 و15 و16. فسنأخذ الآن مثال لأصل 12 أولا، لأصل 12 ثم بعد ذلك سنبني عليه. المثال في هذا مثال على عول أصل 12. كما قلت سنأخذ مثالا، سأذكر مثال واحد ثم سأبني على هذا المثال حتى يكون واضح ويسير ضبطه وإتقانه للطلاب والطالبة. المثال، أصل المثال زوجة وأخت شقيقة. لاحظوا الآن ما تعدل، فقط غيرنا الزوج وجعلناه زوجة، غيرنا الزوج وجعلناه زوجة. الزوجة في هذا المثال ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف أيضا لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. تلاحظون أني دائما أكرر الشروط. أنا أستفيد من ذلك لأني أستذكرها، وكذلك الطلاب والطالبات يستفيدوا منها. يعني كثرة تكرار هذه الشروط تساعدك على الضبط وسرعة استحضار الجواب حتى دون أن تستذكر هذه الشروط مع زيادة التمارين في ذلك. الآن لو لاحظنا الآن هنا أصل عندي، الآن سأصل المسألة. الآن عندي مقامات الفروض 4 و2، بينهما إيش؟ بينهما مداخلة، الأربعة من مضاعفات الاثنين. إذن أصل مسألتي من 4، ربعها 1 ونصفها 2. لو لاحظنا الآن جمعنا السهام الآن 2 زائد 1 يساوي 3، فهذه المسألة ناقصة. هذه المسألة تسمى مسألة ناقصة لأن مجموع السهام أقل من أصل المسألة، لكن ذكرتها هنا لأني سأبني على هذه المسألة، سأبني عليها. لكن الآن المثال هنا المسألة ناقصة كما سيأتي في المثال الآخر أيضا، لأن أصل المسألة أقل. إذن الزوجة والأخت الشقيقة هذه المسألة ناقصة، هذه تسمى مسألة ناقصة. لماذا؟ لأن سهام الورثة أقل من أصل المسألة. لو أضفنا الآن، سنبدأ الآن بالإضافة، سأضيف الآن هنا أخت لأب، سأضيف هنا أختا لأب، وأنظر هل المسألة الآن لا زالت ناقصة أو أصبحت عادلة أو أصبحت عائلة. سأنظر الآن، الأخت لأب هنا ستأخذ السدس لعدم وجود المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا. الآن لو أردت أن أوصل هذه المسألة مباشرة، إذا وجدت 4 و6 لا أحتاج أن أطبق النسب الأربعة، إذا وجدت 4 و6 مباشرة أصل المسألة من 12، يعني هذا من التمارين أنك مباشرة إذا وجدت 4 و6 فمباشرة اجعل أصل مثلا من 12 ولا تنظر إلى المقام الأقل، لكن إذا وجدت بعد 6 و4 8 8 فيحصل هنا فرق، يعني لو وجدت ربعا وسدسا وثمن وهذا لا يمكن أن يحصل، لكن قد تجد ثمنا وسدس، لأن لا يمكن اجتماع ربع وثمن في مسألة، لا يمكن أن يجتمع ربع وثمن في مسألة. لماذا؟ كما قلنا في محاضرات سابقة، لأن الربع نصيب الزوج أو الزوجة والثمن نصيب الزوجة، ولا يمكن أن تجتمع زوجة وزوج في مسألة واحدة، لكن يمكن أن يجتمع ثمن وسدس ويمكن أن يجتمع ربع وسدس، فهذا وارد. طيب، أصل المسألة الآن من 12، ربعها 3، 12 تقسيم 4 3، 3 في 1 ب3، ونصفها 6، لأن 12 تقسيم 2 6، 6 في 1 يساوي 6، وسدسها 2، 12 تقسيم 6 2، 2 في 1 يساوي 2. الآن سأجمع السهام، لا بد دائما إذا وزعت السهام لا بد أن أعيد جمعها، فالآن سأجمع الآن 3 زائد 6 9، 9 زائد 2 يساوي 11، فلا زالت المسألة أيضا ناقصة، مجموع السهام 11 وال11 أقل من أصل المسألة، فلا زالت المسألة ناقصة. وليس هذا هو المثال عول 12 عول 13، لكن لأني سأبني على هذا المثال. طيب الآن سننظر، الآن سنذكر المثال نفسه، لا يتغير شيء، زوجة وأخت شقيقة، الزوجة ستأخذ الربع، الأخت الشقيقة ستأخذ النصف، والأخت لأب ستأخذ السدس، لن يتغير شيء. الآن إن كنتم تذكرون في المحاضرة الماضية أدخلنا بعد الأخت لأب أدخلنا من؟ أدخلنا الأم، الآن ندخل الأم هنا الآن ونعطيها نصيبها الذي هو السدس. طيب الآن سيوصل المسألة، الآن لن يتغير شيء لأنه أضفنا سدسا، والسدس مع 6 و6 بينهما مماثلة، والاثنين والأربعة بينهما مداخلة، أصبح عندي 4 و6 بين 6 و4 مباشرة قلنا تكون 12. سنعطي الزوجة نصيبها الآن، نصيب الزوجة الربع، ربع 12 3، لأن 12 تقسيم 4 ضرب 1 يساوي 3، النصف 6، السدس 2، والسدس الآخر 2. الآن سنقوم بجمع السهام حتى ننظر هل مجموع السهام أقل من أصل المسألة فتكون مسألة ناقصة، أو مساوية لأصل المسألة فتكون مسألة عادلة، أو أكثر من أصل المسألة فتكون المسألة عائلة. الآن سنجمع 6 زائد 3 يساوي 9، 9 زائد 2 يساوي 11، 11 زائد 2 يساوي 13. إذن مجموع السهام أكثر من أصل المسألة. إذن سأرد أصل المسألة 12، أرد أصل المسألة 12 أرده إلى كم؟ إلى المجموع الجديد وهو 13. إذن هذا المثال لأصل 12 يعول إلى 13، هذا المثال لأصل 12 يعول إلى 13. أيضا على هذا المثال سأبني، أيضا على هذا المثال سأبني أصل 12 يعول إلى 15، يعول إلى 15. فهذا هو المثال، لن يتغير فيه شيء، زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم، الزوجة لها الربع، الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأم أخذت السدس، الأم أخذت السدس. الآن سأضيف كما أضفت في أصل 6، سأضيف الأخت لأم، سأضيف الأخت لأم، الأخت لأم هنا ستأخذ السدس. الآن أبدأ بتأصيل المسألة، قلت لكم سابقا إذا وجدتم ربعا وسدس مباشرة أصل المسألة من 12. ولو أردنا أن نطبق القاعدة فنقول بين 4 و2 بينهما مداخلة، بين 4 و6 بينهما موافقة 12، بين 12 و6 مداخلة أخذ 12، وبين الستة واثنى عشر بينهما أيضا مداخلة أخذ 12، إذن أصل المسألة هو 12، أصل المسألة هو 12. الآن سأعطي كل وارث نصيبه من أصل المسألة، فالزوجة ستأخذ ربع 12 ثلاثة، والأخت الشقيقة ستأخذ نصف 12 ستة، الأخت لأب ستأخذ سدس 12 اثنين، الأم ستأخذ سدس 12 اثنين، والأخت لأم ستأخذ سدس 12 2. أبدأ الآن بجمع السهام، 2 زائد 2 4 زائد 2 6 زائد 6 12 زائد 3 يساوي 15. إذن مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، إذن أرد أصل المسألة إلى مجموع السهام فأجعله 15. 15 ماذا تسمى؟ تسمى عول المسألة. طيب 12 ماذا تسمى؟ تسمى أصل المسألة، والسهام تحت الأصل تسمى سهام الورثة. هذه ما يتعلق بأصل 12 يعول إلى 15. طيب ننتقل الآن إلى أصل 12 يعول إلى 17. أصل 12 يعول إلى 17. طيب المثال نفسه لا يتغير شيء، المثال نفسه لن يتغير شيء. زوجة وأخت شقيقة. الزوجة أعطيناها الربع، الأخت الشقيقة أعطيناها النصف، الأخت لأب أعطيناها السدس، الأم أعطيناها السدس. عندي الأخت لأم، سأضيف عليها أختا لأم أخرى، أصبح لدي أختان لأم، يأخذن الثلث، إذا نصيبهن الثلث في هذا المثال. الآن سأوصل المسألة. قلت لكم إذا وجدنا 4 و6 لا ننظر للأرقام التي هي أقل منها كالثلاثة والأربعة، لا ننظر لها، مباشرة نجعل أصل المسألة من 12. لو أردنا أن نوصل، أنت بالخيار تأخذ أي رقمين مع بعض، يعني ليس بالضرورة أن تأخذ الأرقام متوالية، بأي طريقة أردت. لأن لو قلنا مثلا بين الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، سأضرب أحدهما في الآخر، 4 في 3 ب 12 أصبح لدي الآن 12. بين ال 12 والاثنين بينهما مداخلة، لأن 12 من مضاعفات الاثنين، أخذ الأكبر يبقى معي 12. بين ال 12 والستة، بين 12 والستة مداخلة، أخذ الأكبر الذي هو 12. بين ال 12 والستة أيضا مداخلة، فيكون 12 هو أصل المسألة. بأي طريقة أردت، لأن النتيجة ستكون واحدة. بعد ذلك سأعطي كلا نصيبه من أصل المسألة، سأعطي كل وارث نصيبه من أصل المسألة. فالزوجة لها الربع 3، الأخت لها نصف 12 6، الأخت لأب لها سدس 12 2، الأم لها السدس 2، والأخت لأم لهما الثلث 4. لماذا 4؟ لأن نقول 12 تقسيم 3 4، 4 ضرب 1 يساوي 4. هذا ما يتعلق بالمثال الخاص بأصل 12. الآن لو جمعنا السهام لوجدنا أن مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، فنرد أصل المسألة إلى مجموع السهام الجديد وهو 17. هذا ما يتعلق بأصل 12. وإلى كم يعول؟ قلت أنه يعول إلى 13 و15 و17. المثال واحد أبني عليه، فأخذ مثال أصل 12 يعود إلى 17 وأبدأ بالحذف منه. فإذا حذفت وارثا أصبح أصل 12 يعود إلى 15، وإذا حذفت وارثا آخر أصبح أصل 12 يعود إلى 13، وإذا حذفت هذا الوارث أصبحت المسألة ناقصة، أصل 12 ناقص لأن مجموع السهام 11. بهذا أستطيع بضبط هذا المثال بهذه الطريقة. طيب الآن بقي عندنا أصل 24 يعول كما قلت مرة واحدة، وهذا سأذكر له مثالا واحدا لأن ليس هناك عول آخر، فسأذكر له مثال آخر ومثاله سهل إن شاء الله، وهو زوجة ومثاله زوجة وبنتان وأبوان. مثاله زوجة وبنتان وأبوان أي أب وأم، هذا مثاله ليكون واضحا، زوجة وبنتان وأبوان هذا هو المثال. وسننظر الآن لكيفية قسمة هذا المثال. مثال على عول أصل 24، سأذكر مثال له مثال واحد فقط سأذكره الآن، زوجة وبنتان وأب وأم. زوجة وبنتان وأبوان أي الأب والأم. الزوجة ستأخذ الثمن، لماذا أعطيناها الثمن؟ أعطيناها الثمن لوجود الفرع، لوجود الفرع الوارث. والبنتان سيأخذنا الثلثين، سيأخذنا الثلثين لعدم وجود المعصب ووجود المشارك أو لكونهن أكثر من واحدة. والأب سيأخذ السدس، لماذا أخذ السدس؟ لوجود الفرع الوارث. والأم ستأخذ السدس أيضا لوجود الفرع الوارث. طبعا الأب قد يقول بعض الطلاب لماذا لا أعطيه السدس مع الباقي، نقول الباقي إذا كان هناك باقي، لكن هنا ليس هنا باقي بل هناك عول، هناك عول. طيب الآن في مثل هذا المثال إذا جاءك أصل، يعني إذا جاءك 8 و3 مباشرة اجعل أصل المسألة 24. إذا جاءك ثمن وثلث أو ثلثين اجعل مباشرة أصل المسألة من 24. طبعا لا يمكن أن يأتي ثمن وثلث، لكن يمكن أن يأتي ثمن وثلثين. ثمن وثلث لا يمكن أن يأتوا، لأن الثمن نصيب الزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث نصيب الأم أو الإخوة لأم عند عدم وجود الفرع الوارث، فلا يمكن أن يجتمع. لكن ممكن أن يجتمع ثمن وثلثان. فإذا وجدت 8 و3 مباشرة اجعل أصل المسألة 24. وكذلك إذا وجدت 8 و6، يعني إذا وجدت ثمن وسدس مباشرة اجعل أصل المسألة 24. فهذه مما يسهل عليك في مسألة التأصيل، مباشرة إذا وجدت ثمن وثلث اجعل مباشرة وثلثين، يعني 8 و3 اجعل مباشرة أصل المسألة 24. لا تفكر في بقية الفروض البقامات. وإذا وجدت أيضا 8 و6 مباشرة اجعل أصل المسألة 24 ولا تفكر في بقية المقامات. إذن هذه المسألة أصلها من 24. نبدأ الآن بإعطاء الورثة سهامهم من أصل المسألة. نقول الآن الزوجة لها 24، 24 تقسيم 8 3، 3 ضرب 1 يساوي 3. طيب ننتقل إلى البنتين، 24 تقسيم 3 يساوي 8، 8 ضرب 2 يساوي 16. طيب ننتقل الآن إلى الأب. الأب الآن 24 تقسيم 6 يساوي 4، 4 ضرب 1 يساوي 4. وكذلك الأم 24 تقسيم 6 أربعة، 4 ضرب 1 يساوي 4. إذن هذه المسألة انتهينا منها. الآن سنقوم بجمع السهام وننظر هل هذه السهام أقل من أصل المسألة أو أكثر من أصل المسألة أو مساوي لأصل المسألة. نبدأ الآن الجمع، 16 زائد 3 يساوي 19. طيب 19 زائد 4 يساوي 23، 23 زائد 4 يساوي 27. إذن أصل المسألة أقل من مجموع السهام، أو مجموع السهام أكثر من أصل المسألة. وفي هذه الحالة نقول إن هذه المسألة مسألة عائلة، فنرد أصل المسألة 24 نرده إلى مجموع السهام وهو 27، لأن السهام إذا جمعناها وجدناها أكثر من أصل المسألة، فتسمى هذه المسألة مسألة عائلة، ونجعل عولها 7 27. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، الآن نلخص ما سبق الكلام عنه في مسألة العول. العول قلنا أن الأصول التي تعول أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، وقلنا إن ضابط هذه الأصول التي تعول هي ما له سدس صحيح، والأصول التي لا تعول أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 5 وأصل 8، أربعة أصول، وهذه الأصول ضابطها أن ليس لها سدسا صحيحا، أو أن أجزاءها لا تساويها بل هي أقل منها. طيب، هذا ما يتعلق بهذا. وقلنا أيضا أن أصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7 ويعول إلى 8 ويعول إلى 9 ويعول إلى 10، وأصل 12 يعول 3 مرات، فيعول إلى 13 ويعول إلى 15 ويعول إلى 17، وأصل 24 يعول مرة واحدة وهو يسمى اليتيم، فيعول مرة واحدة إلى 27. هذه هي الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول، وقد ذكرت الأمثلة على ذلك وبيناها بحمد الله عز وجل. في المحاضرة القادمة سندخل في موضوع جديد وموضوع مهم جدا، وهو تصحيح الانكسار، وستكون المحاضرة القادمة كلها محاضرة نظرية، لأن سيأتي بعدها الأمثلة التطبيقية في محاضرات أخرى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني وإياكم للفوز والفلاح في الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.